وسلم الكتاب الجبري اصبر وإن كان عبدا حبشيا. انتبه، العبد الحبشي أصلا لا يصح للإمامة، لأن من شروط صحة الإمامة الحرية، والعبد مسلوب الحرية، فلا يجوز أن يكون إماما للمسلمين. ولكن انظر، حتى وإن كان عبدا حبشيا يلزمك أن تطيع. يعني هب أن واحدا مثلا كان في بلد ما فهرب من سيده ودخل بلدا أخرى وظل متغيبا فيها سنين، يجمع الجموع ويعد العدة، وفجأة خرج واستطاع أن يتغلب على حاكم هذا البلد، وجلس هو على الكرسي وصار هو المتغلب. يأتي بعض الناس فيقول هذا عبد، لا يسمع له ولا مطيع. لا، تسمع وتطيع، هكذا جاء في الأدلة، اصبر وإن كان عبدا حبشيا. قال: وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. طيب إن شاء الله يعني أقرأ بعض الكلمات في يعني لها علاقة بالأمر، حتى نكون قد ختمنا الأمر في هذا المجلس إن شاء الله. نعم. وإن كان عبدا حبشيا، حبشيا من حضرية معنى، يعني حتى لا يدفعكم عنه سواده، فتقولون عبد أسود يحكمنا، فتأخذكم العزة بالإثم، فتقولون لا والله لا نرضى به، كيف وهو عبد وأسود، فلا نرضى به حكما أو حاكما. يعني هما يعني للتأكيد على الأمر أن الطاعة لابد ولازمة، حتى وإن لم يكن أهلا لذلك، لكن الأمر يعني مقيد بالمصالح والمفاسد. ما خرج أحد على ولي أمر في زمن ما وفي بلد ما إلا وترتب على خروجه شر مستطير. نعم؟ لا إيه؟ قال في الفقرة الرابعة والعشرين بعد المئة، الفقرة الرابعة والعشرين بعد المئة: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. يعني انظر إلى دقة الفهم، هو جهمي، يعني يعتقد عقيدة كفرية لا شك فيها، ومع ذلك إن كان هو سلطانك ويلزمك أن تصلي الجمعة خلفه صل الجمعة خلفه. لماذا؟ لأنك إن لم تصلي سيسألك لماذا تغيبت يا فلان، كنت مريضا هذه مرة، مرة ثانية كنت مسافرا هذه مرة، مرة ثالثة لماذا لم تصلي الجمعة؟ هيقول ايه بقى، هو انت ما فيش غير مريض ومسافر، عندكش حاجة ثالثة؟ فده يعرض نفسه لأن تضرب عنقه. ومن الخلفاء من لا يتورع عن ذلك، أنت تشق عصا المسلمين، أنت تكفرني، أنت لا تراني أهلا للإمامة، أحسن أحواله أن يعتقله. لا، نقول لو كن عاقلا صلي خلفه وادفع عنك هذا الشر، وسل ربك عز وجل أن يدفع عنكم هذا البلاء، وانتهت المسألة. طيب الفقرة 33 بعد المئة، فقرة رقم 136: قال: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. يعني مثلا يقول لك إيه؟ هذا السلطان جاء ظالم، يعني مثلا فرضا لو افترضنا أن حاكما الآن رفع راية لقتال اليهود مثال يعني، وهو في نفسه ظالم فاجر وتبين لنا ذلك بيقين، هل لأنه كذلك وقد رفع راية الجهاد أن نقول له لا نجاهد معك؟ هذا طبعا هذا أيضا يعتبر خروجا عليه، لأنك خلعت يدك من طاعته، وهو ما أمرك إلا بالمعروف، ما أمرك بالمعصية، أمرك بالجهاد في سبيل الله معه، فلماذا تتخلى عنه؟ هذه الحالة يعني من خرج معه كان طائعا، ومن أبى أن يخرج معه كان خارجا عليه. قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنبأنا أحمد بن كامل طبعا عندنا في الكتاب أنا هذه اختصار أنبأنا، إنما ثنى اختصار حدثنا. قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أنبأنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لا تتجاوزني لا تتعداني، إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليه، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. طيب إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله من الفقرة 36 ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.